بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوير في اليوم العلمي بجامع سعيد بن زيد بحي الأندلس بمدينة الخرج في 27 من شهر محرم لعام 1443 من الهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ستة أصول عظيمة مفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وقلائل بني آدم إلا أقل قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة أوردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أورد فيها ستة أصول عظيمة مفيدة. وقوله إنها ستة أصول، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل الإيراد بهذه الستة. فقد يوجد غير هذه الستة من الأصول العظيمة المفيدة التي وضحها القرآن أتم توضيحه، ولكن سبب إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الستة بالخصوص لكون هذه الأصول الستة اجتمع فيها عدد من الأمور المشتركة بينها. فأول هذه الأمور المشتركة بين هذه الأصول الستة أن هذه الأصول الستة قد وردت النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقريرها، وهذا الإيراد في النصوص الشرعية يبلغ حد التواتر، ونقصد بالتواتر أي التواتر المعنوي، إذ التواتر نوعان: تواتر معنوي وتواتر لفظي. فالتواتر اللفظي له دلالته التي تبسط في كتب أصول الفقه على نزاع بين طريقة علماء الحديث وغيرهم في الدلالة على معنى هذا اللفظ وهو التواتر. وأما التواتر المعنوي فهو أن تكون معاني النصوص الشرعية قد جاءت مقررة ومؤكدة ومثبتة لمعنى، فهذه النصوص تؤكد المعاني. هذه المعاني إذا تكاثرت النصوص الشرعية على إثباتها وتأكيدها فإنها تكون متواترة تواترا معنويا. والتواتر المعنوي في الشريعة كثير جدا، وكثير من أهل الكلام يقصرون التواتر على التواتر اللفظي ويقصونه بمعنى خاص بهم دون من عداهم، بينما المعتبر نوع التواتر المعنوي واللفظي. وهذه أمثلة للنصوص المتواترة أو المعاني المتواترة التي وردت بها النصوص الشرعية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ستة أصول بينها الله بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، أي من بيان الله وإيضاحه لهذه الدلائل، سواء بالنص الذي لا يحتمل التأويل أو بالظاهر بالعموم وغير ذلك من دلائل الظاهر، أو بالمعاني التي تفهم من عموم الخطاب، ما يبلغ حد التواتر المعنوي في تقريرها. هذا المعنى الأول الدال على هذه الست. المعنى الثاني الذي تشترك فيه هذه الأصول الست أن هذه الأصول الست فيها من حاجة الناس العظيمة ما في تقريره واستقامته استقامة كثير من أمور دينهم ودنياهم معا، إذ الدنيا تبع للدين، فإذا صلح الدين صلحت الدنيا. والأمر الثالث ما نبه عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الأصول الست مع توضيح الله عز وجل لها إلا أنه قد غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وهذا يدلنا على أن كل من رام الهدى وابتغى الفلاح وابتغى الوصول للتعريف بالله عز وجل بغير طريق الوحيين الكتاب والسنة فإنه على خطر عظيم. فلا طريق أدل على الله من كلامه، ولا طريق يعرف بالله عز وجل أكثر من وحيه سبحانه وتعالى. ولذلك فإن اكتفاء المرء بعقله وإعجابه بنفسه هو أول الهاوية التي تؤديه للضلال، بل قد يكون الضلال في أصل الدين، قد يكون الضلال في أصل الدين. نسأل الله السلامة والعافية بسبب اكتفاء المرء على عقله. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: اعلم أن لعقلك منتهى كما أن لنظرك منتهى. فالعقل قاصر، وعقل ابن آدم حتى في التصور إلى عهد قريب كان التصور قاصر لبعض المخترعات الحديثة. فبعض المحدثين وإن أعجب بعقله لو لم يتصور تصور هذا المخترع لما تصور وجوده. فعقل الآدم ضعيف، خلق الإنسان بجميع أعضائه وجميع صفاته وجميع أحواله ضعيف، ولكن الله عز وجل جعل فيه الكبر، وجعل في بني آدم العجب، والعجب فرع الكبر، فجعله ربما عجب بعقله وبرأيه وترك كلام الله عز وجل ووحيه خلف ظهره. إذن هذه الأمور الثلاث هي القواسم بين الأصول الست التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله. طبعا قوله إلا أقل القليل لقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض، فأكثر من في الأرض على ضلال يضلك عن سبيل الله، أكثرهم على ضلال. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الاستثناء وإن كان من صفة، إلا أن الأصل في الاستثناء أنه لا بد أن يكون أقل من المستثنى منه، وإن كان من أهل العلم استثنى الاستثناء من الصفات فلا يلزم فيه ذلك، ولكن القاعدة العامة تدل على أن الذين آمنوا هم أقل الناس، أقل الناس. ابعث كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل يوم، أو يقول الله عز وجل يوم القيامة لخازن النار: ابعث بعث النار في كل 199 شخصا، من كل 1,100 من الناس 99 للنار وواحد إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يقول الشيخ: الأصل الأول، وهذا أصل الأصول كلها بلا استثناء، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. وعندما نقول إخلاص الدين يشمل الإخلاص في أفعال القلب واعتقاده وأفعاله، ويشمل أيضا أفعال الجوارح، فيدخل في ذلك أنواع التوحيد الثلاثة: ما يتعلق بإفراد الله عز وجل في ربوبيته جل وعلا، وما يتعلق بإفراده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وما يتعلق بإفراده جل وعلا في أفعال العباد الذي هو يسمى بتوحيد الإلهية. فهذه الأنواع الثلاثة إخلاصها لله عز وجل، فلا يضرب لله الأمثال، وينعت سبحانه بنعوت الكمال التي وصف بها نفسه وأخبر بها نبيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك أحد من الخلق بشيء من أمور الربوبية أو من الأسماء والصفات، أو يصرف له شيء من أفعال العباد التي هي الإلهية. وهذا معنى قوله إخلاص الدين لله وحده. قال: وبيان ضده وهو الشرك بالله. معرفة الشرك لازم لمعرفة ضده، إذ بضدها تتميز الأشياء. والقرآن كما قال ابن القيم وأخذها الشيخ منه: من أوله إلى آخره بلا استثناء كله لتقرير هذا الأصل، وهو توحيد الله عز وجل. فالقرآن إما أمر بالتوحيد، أو نهي عن ضده وهو الشرك، أو بيان حال الموحدين المؤمنين، أو بيان حال ضدهم وهم المشركون والمنافقون. وهذا الحال إما بيان لحالهم في الدنيا أو بيان لحالهم في الآخرة، كما أن القرآن قد يحوي أحكام المكلفين المؤمنين في الدنيا، وهو الحلال والحرام. فالقرآن كله في تقرير هذا الأصل. نعم. قال: من وجوه شتى، بل القرآن كله على ذلك، بكلام يفهمه أبلد العامة. وهذا يدلنا أيضا على أمر آخر، وهو أن معرفة الله عز وجل تعرف بثلاثة أمور كلها دالة عليه: الوحي والفطرة والعقل. كل هذه الثلاث تدل على الله عز وجل. فقد يدل على الله عز وجل العقل، فيعرف المرء ربه بالربوبية بالعقل وحده، ولا يكتفي به بدون السمع، وقد يكتفي بالسمع وحده. وأما الفطرة فهي دالة على إثبات الألوهية ولا شك. نعم. والربوبية كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار. قوله الأمة تحتمل أن تكون للعهد، أي كل أمة بني البشر، وعلى ذلك فإن هذا حكاية عن حال البشر من بني آدم من أول الخليقة إلى الآن، وهو كذلك، وهو احتمال صحيح، لأن أول الشرك ظهر في قبل نوح عليه السلام في الصالحين الذين عظموهم وأجلوهم كما في حديث ابن عباس. ويحتمل أن تكون الهنا للعهد، أي العهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فإن مبدأ الشرك والخطأ في التوحيد بسبب تعظيم الصالحين. تعظيم الصالحين هذا هو مبدأ كثير من الضلال. وذلك يقول الشيخ: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني يقول إنه جعل الإخلاص هو تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، فجعلهم يظنون أن محبتهم للصالحين هي من العمل المطلق النافع، فمن شدة مغالاتهم في محبة الصالحين وقعوا في الشرك. وظنوا أن من تنقص بعض الصالحين بصرف بعض نعوت الألوهية عنهم أنها ليست من الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فلذلك لبس إبليس على بني آدم هذا التلبيس العظيم، فجعل إبليس من تنقيص الصالحين عن منزلة الألوهية ظنوه نقصا، وأن رفع الصالحين لمرتبة الألوهية كما قال النصارى في عيسى بن مريم جعلوه توحيدا وإخلاصا. ومثله أيضا ما يتعلق بالمحبة وتعظيمهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ونهى. يقول الشيخ: الأصل الثاني من الأصول الستة التي جاءت الأحاديث متكاثرة متتابعة متواترة في الدلالة عليه، ما أمر الله عز وجل به من الاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاعتصام بحبله. وحبل الله عز وجل جاء في تفسيره عن السلف أنه القرآن أو أنه السنة أو أنه الإسلام أو غير ذلك من المعاني، وكلها صحيحة. فيكون كل قد عرف حبل الله عز وجل ببعض صوره، فهو من تعريف الشيء ببعض صوره. وبناء على ذلك فإن التمسك بالدين كله والاعتصام به هو الاجتماع. ومن خصائص أهل السنة أنهم ينعتون بكونهم أهل سنة وجماعة، فالجماعة ركن في اسمهم، إذ هم أهل السنة والجماعة، لأنه من أركان التي والمعاني التي نص عليها الشرع في معان كثيرة. وقد كان الصحابة كعمر وغيره يقولون في الخطبة دائما: وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدلنا ذلك على تأكيد هذا الأصل ولزوم تعريف الناس عوامهم وخواصهم بالجماعة، فلا بد من جماعة المسلمين، إذ يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن ترك الجماعة وفارقها شبرا مات ميتة جاهلية. والأحاديث في الجماعة والمعاني التي دلت عليه القرآن في الدلالة عليه في الاجتماع وعدم الائتلاف متكاثرة جدا في الدلالة على هذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. مثل ما نهان أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، فأمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه بالدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، هذه المسألة من المسائل اللطيفة التي أشار لها الشيخ، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن السنة ورد فيها من العجب العجاب في ذلك. أغلب الأحاديث المتعلقة بالجماعة والاجتماع موجودة في كتب السنة المشهورة، ومنها الكتب الستة، وعلماء المسلمين الذين صنفوا في السنة كأبي بكر الآجري ومن بعده كاللالكائي وقبلهم عبد الله بن أحمد وحرب الكرماني وغيرهم، كلهم يعقدون بابا أو يعقدون جمعا من الآثار في الدالة والتأكيد على هذا الأصل، وهو الجماعة. ومن تتبع الآثار في ذلك فإنه سيرى العجب العجاب. لذلك أصبح العلماء يقولون أهل السنة والجماعة لظهورهم بذلك. وهذا الأصل وهو الأصل الثاني والجماعة تميز به المتمسكون بالسنة عن غيرهم، كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: تفرق أهل الأهواء واتفقوا بالسيف، اتفقوا على السيف وهو الخروج على الجماعة. ولذلك فإنك إذا تأملت الأحاديث الواردة في الجماعة وقد جمعت من كثير من المعاصرين ومن قبلهم ترى العجب العجاب كما قال المصنف. ثم قال الشيخ: ثم صار الأمر، أي حينما اختل هذا المعنى، إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذه مسألة سأتكلم عنها بعض التكلم بما يسر الله، وهو قضية الاختلاف في أصول الدين والاختلاف في فروع الدين. كلمة أصول الدين وفروعه هذه من الكلمات الفضفاضة، وقد ذكر الشيخ تقي الدين في أكثر من كتاب، منها كتاب الاستقامة، ومنها الكيلانية، ومنها في بيان التلبيس وفي غيره، أن هذا المعنى غير منضبط، مقابلة الفروع للأصول. فإن كثيرا من أهل الأهواء والفرق يذكرون أشياء ويسمونها من أصول الدين، ويبنون على ذلك أن من خالف في هذا الأصل فإنه لا يكون صحيح الإسلام، فيقول إن من خالف في أصول الدين فليس بمسلم. قال: وكثير مما يذكرونه ليس في الوحيين، لا في الكتاب ولا في السنة، كما أن كثيرا مما يذكرونه إنما هو اجتهاد منهم وظن. ولذلك فإن مسمى أصول الدين في استخدام كثير من الناس غير منضبط. نعم، ورد هذا المصطلح أصول الدين عن بعض السلف، فقد جاء في رسالة الرازي أبي زرعة وأبي حاتم تسمية مسائل الاعتقاد بأصول الدين، لكنهم لما ذكروا مسائل أصول الدين أوردوا في هذا الكتاب بعضا من المسائل الفروعية الفقهية، مثل مسح الخفين وفي غيره مما هو شعار لأهل السنة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إن كثيرا من المسائل تسمى فروع الدين وأصول الدين هي مسائل متداخلة، فوجود مصطلح لتمييز بينهما يقول كثير من الناس قد لا يحسن التمييز بين الأصول والفروع. والشيخ قرر هذا في ربما عشرات المواضع، ليس في ثلاث مواضع ذكرت لك، بل في عشرات المواضع يؤكد على هذا المعنى، أن كلمة أصول الدين عند كثير من الفرق كلمة غير منضبطة، فيدخلون فيها أشياء ليست من الدين بالكلية، شيء لم نؤمر بمعرفته بل نحن مأمورون بالإمساك عنه، لم نؤمر، لأن من الإيمان بالله الجهل بما لم يخبر به عن نفسه، فلسنا مأمورين بالبحث عما لم يخبرنا الله عز وجل به عن نفسه. هم يقولون: لا، هذا من أصول الدين، والذي فهمناه يجب أن تتعلمه بالطريقة الفلانية أو كذا، فيذكرون في نعوت الجبار أشياء الله أعلم بصحتها من عدمها فنسكت. ولذلك اعتقاد أهل السنة في صفات الجبار جل وعلا على سبيل المثال هو الإثبات المفصل والنفي المجمل كما جاء به الوحيان، بخلاف طريقة غيرهم من حيث النفي المفصل والإثبات المجمل. وهذا وقوف مع ما ورد به النص في الكتاب والسنة ومراعاة لما جاء فيهما، هذا هو الحق. وقول المصنف الافتراق في أصول الدين وفروعه مراده بذلك في مسائل الاعتقاد ومسائل الأفعال غير الاعتقادية، هذا مراد المصنف في أصول الدين وفروعه، وهو بمعنى أو قريب من المعنى الذي أورده أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان. يقول: إن كثير من الناس يجعلون في مسائل الاعتقاد مسائل فيها ليست صحيحة ويوالون ويعادون عليها، ومثله في مسائل الفروع. ففي مسائل الفروع من يتعصب لرأي ويتحمس له ويجزم به وأن من عداه ليس بصحيح على سبيل الإطلاق، فلا شك أن هذا غير صحيح. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني في المسائل الاجتهادية التي يكون الاجتهاد فيها سائغا لا في مطلق المسائل، لأن ذلك يكون شكا بالله عز وجل. فالمقصود أن إنسان في المسائل الاجتهادية وبالذات الفروعية هو يتعبد الله أن القول الذي ذهب إليه باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ صحيح، لكن القول الثاني إذا كان الاجتهاد سائغا فإنه محتمل الصواب. ولذلك فقهاء المسلمين يراعون الخلاف ويبنون على مراعاة الخلاف أنه لا ينقض الحكم أولا، وأنهم لا يؤثمون المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فلا يؤثمونه، بل قد يقولون إن له أجرا إن بذل ما أوجب الله عز وجل عليه، وقد يخطئونه باعتبار معنى آخر، هذه مسألة أخرى. وإضافة لعدم التأثيم والإثابة وعدم نقض الحكم أنهم يقولون إنه يصلى خلف ذلك الرجل، وإضافة لذلك لا يحكم بفسقه بل تحكم بعدالته، لا يحكم بفسقه لأجل المخالفة في هذه المسائل الفروعية وغير ذلك، أيضا فيما يتعلق بفقد العدالة، ويتعلق أيضا بالرواية، فإنه لا يخالف في هذه الأمور ولا نعم. ومسألة الإنكار، نعم، ومسألة الأخيرة مسألة الإنكار، فلا ينكر عليه. ومسألة الإنكار طبعا كما تعلمون نوعان، تكلمت عنها أكثر من موضع، وأن الإنكار إما إنكار قول وإما إنكار فعل، والذي يقولون لا إنكار فيه إنكار الأفعال لا إنكار الأقوال. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام قوله وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يعني مراد المصنف فيما يظهر من هذه الكلمة أن الناس يقولون إن الذي يدعو الناس للرجوع للوحيين من الكتاب والسنة فإنه يتهم بهذه الاتهامات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، يقول الشيخ إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، يقول إن من وسائل تحقق الأصل الثاني وهو الاجتماع وجود السمع والطاعة لمن له الولاية، وذلك قرر السلف هذا الأصل فقالوا: ولا جماعة إلا بإمام، لا توجد جماعة إلا بإمام، وهذا الذي جاء في حديث حذيفة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فبين الجماعة والإمام تلازم. وقوله لمن تأمر علينا ولو عبدا حبشيا مراعاة للحديث أو مطابقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، قال فبين الله له أي لهذا الأصل بيانا شافيا كافيا، هذا في الكتاب وفي السنة. أما الكتاب ففي قول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأما في السنة فهذا في أحاديث كثيرة جدا موجودة في كتب السنة التي ذكرها العلماء ونقلوها عليهم رحمة الله. قوله بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا أو قدرا بفتح الدال، فأما شرعا فهو البيان الشرعي في الكتاب والسنة، وأما قدرا أي بالقدر، فإنه لا تستقيم حالة الناس إلا بوجود إمام يرتب أمورهم ويسوسهم، لا يصلح الناس فوضى لا سراتا لهم، فهذا هو القدر، أن قدر الله عز وجل لابد، وهذا موجود عند كل الناس مشرقهم ومغربهم مسلمهم وكافرهم، هذا موجود في الأذهان أنه لابد من وجود ولاية يتبعها الناس وتستقيم أمورهم بذلك. ثم قال الشيخ: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به؟ يقول الشيخ إن كثير من الناس أهمل هذا الأصل ولم يصبح ينبه به نبه عليه، مع أن الأصل التنبيه، ومن أثر التنبيه ما يتعلق بيوم الجمعة في الوصية بالجماعة وبإمام المسلمين والدعاء له والدعاء لهم، وقد جاء في خطب الصحابة رضوان الله عليهم الدعاء لأئمة المسلمين، فإن مما نقل لنا من خطب الصحابة رضوان الله عليهم خطبة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيها أنه دعا في آخرها لخلفاء المسلمين، وهذا يدل على مشروعية الدعاء واستحبابه لهم بالصفة، يستحب الدعاء لهم بصفتهم أي بصفة الولاية لهم، هذا ما يتعلق بالتنبيه. لما أصبح بعض الناس لا ينبه على هذا الأمر ولا يذكر به صار مجهولا عند كثير من الناس. ولذلك إذا قصر أهل العلم في بيان العلم حتى في هذه الأمور فإن هذا علامة مخالفة الناس لهذه الأصول الشرعية. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال حينما يترك الناس ذكره من على المنابر. دائما الناس يتركون العمل بأي أصل من أصول الشريعة إذا ترك الناس التنبيه له، فإذا ترك الناس التنبيه عن أصل من أصول أي معنى وحكم من أحكام الشريعة وترك أهل العلم بيانه على أعواد المنابر وفي مجالس العلم فإن الناس يغفلون عنه علما ويتبع ذلك مخالفته عملا. وهذا معنى قول الشيخ: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. والشيطان أحيانا يأتي ويسول لبعض الناس فيفسد الأمر أكثر. وقد جاء من غرائب الناس من يأتي لأحاديث في الصحيحين قد جاوزت القنطرة في صحتها وأجمع العلماء كما قال جماعة كالذهب وقبل الشيخ تقي الدين على صحتها، ثم يأتي بعد 1200 سنة من حين تصنيف هؤلاء العلماء لها فيضعف أحاديث في صحيح مسلم لا لشيء إلا لكون ذلك الحديث يقرر هذا الأصل السمع والطاعة، ويقول لا أصل له، يقول لا أصل له وأنت لا لا ليس المراد به ذلك. وهذا من الهوى، فإن من الهوى أن الشخص يحكم ثم يستدل، بل يجب أن تستدل ثم تحكم، مثل ما فعل أهل الأهواء في تأويلهم صفات الله عز وجل، ومثل ما فعل أهل الأهواء في ابتداعهم أمورا تتعلق بعدم إفراد العبادة له سبحانه وتعالى. فإنهم يتأولون وينصبون عقولهم لرد النصوص الواضحة الجلية البينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، هذا الأصل بين يعني أشار له المؤلف قبل أن نقرأ كلام تتمة كلام الشيخ، وهو بيان الفرق بين العلم وما ليس بعلم وهو الجهل، والفرق بين العلماء ومن ليس بعالم، وما هو الفقه وما ليس بفقه، ومن هم الفقهاء ومن ليسوا بفقهاء. وهذا النصوص من الكتاب والسنة مليئة جدا في بيان العلم النافع وغير النافع. فإن الأصل في العلم هذا الكتاب والسنة، فكل علم ليس منهما أو راجع إليهما أو تدلان على النفع به في الدين فإنه ليس علما في الدين نافعا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول سفيه. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. الانشغال بأمور ليست من العلم وظن أن هذا هي الموصلة إلى الله عز وجل هذا غاية الجهل، ويأتي بين فينة وأخرى من يدعو لذلك فيقول: إن من الناس من يقول إن أول ما يلزم النظر، فقبل معرفتك الكتاب والسنة عليك النظر. ما هو النظر؟ نقول ننظر بمنطق ترك، والآن المنطق تطور، أصبحت النظريات الفلسفية نظريات جديدة وطرائق متعددة، ثم بعد ذلك نهاية إقدام العقول عقاله. فالمقصود من هذا الأمر أن العلم والفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والعالم هو العالم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل كتب الأصول الفقه بلا استثناء يقولون: ومن شرط المجتهد أن يكون عالما بالأدلة ومداركها. العلم بالأدلة الكتاب والسنة، والعلم بمداركها دلائل الألفاظ ومعرفة الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص وغير ذلك من المعاني. العلم قال الله قال رسوله، غير ذلك كله تبع، وإن أدى إلى غير ما أدى إليه الكتاب والسنة فهو ضلال، إن ناقضه وضاده فهو ضلال ولا شك. هذا العلم الكلام غير نافع، ولذلك يقول صاحب السنة في مقدمته لما أراد أن يشرح ما يتعلق بالمنطق قال: وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامل القريحة، محصن بالسنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أي أن تعلم هذه الأمور لا تنفع إلا لمن أراد بعد تحصنه بالكتاب والسنة أن يستدل به لبعض الأمور، وهذا الذي أقره الشيخ تقي الدين في أكثر موضع، لكن ليس بكل أحد لا يبتدئ به، بل يبتدئ كما قال أحمد بالكتاب والسنة. كذلك معرفة الفقه والعالم، العالم والفقيه يعرف بأشياء، هذه الأشياء متعددة. من هذه الأمور ما سبق الإشارة به في الدرس قبل العصر، وهو ثناء أهل العلم. كان الإمام مالك يقول: لم أفتي حتى شهد لي 70 معمما أني أهل للفتوى. قال ابن نصر الدين الدمشقي لما نقل هذا الأثر قال: ولم يكن يتعمم في المدينة إذ ذاك إلا فقيه. مالك ما تنصب للتدريس حتى شهد له أهل العلم أنه من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما مر عليه بجنازتين قال: في الأولى في الجنة وفي الثانية في النار. فلما سئل قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت، أي الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت، أي النار. فالناس أهل العلم هم الذين يعرفون العلم، ليس عوامهم وليس أهل الأهواء منهم ولا ليس أصحاب مصالح الدنيا هم الذين يعرفون. الذي يعرف العلم هم عوام الناس، عامة الناس، عوام، ليس الذين يعرفون الاجتهاد، لا أقصد بعوامهم أي عامتهم، وأخص منهم أهل الفضل المقدمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، قال: وبيان من تشبه منهم وليس منهم، من انتسب للعلم وليس منه، من انتسب للفقه وليس منه. وهذه مبسوطة في الكتاب والسنة، وقررها أهل العلم في كتب أصول الفقه تقريرا مفصلا تفصيلا، لا أبالغ إذا قلت يبلغ حد التفصيل الجزئي. نعم. أحسن الله إليكم. وقال المصنف رحمه الله: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقهاء هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا من البلاء، أن الشيء يكون في بعض البلدان أو في بعض الأزمان، وأعبر بالبعض لأن هذا الدين ظاهر إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن الحق يظهر، إذ الحق بين أبلج والباطل خابئ لجلج، فلا بد أن يظهر الدين، بل هو ظاهر بعصمة الله عز وجل وحفظه لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ إلى قيام الساعة. وذلك يقول الشيخ: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. بعض الأماكن وبعض الأزمنة قد يكون العلم المستمد من الكتاب والسنة هو البدعة وهو الضلالة، وهذا وجد في تصنيفات أناس في قرون ماضية، وفي بعض البلدان في قرننا هذا الذي نعيشه، فإنهم يسمون من يتمسك بالدليل وينكر على الناس بدعهم وما أحدثوه في جناب توحيد الله عز وجل، وما أحدثوه من تعظيم الأشخاص سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم، يعدون ذلك منكرا ويقولون إنه قد خالف ما كنا عليه، وكان عليه فلان وفلان في القرن العاشر والسابع والثامن. فإن قلت ارجعوا للقرن الأول والثاني والثالث قالوا: لا، هذا بدعة. فسموا الأشياء بغير اسمها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يسمي الناس الأشياء بغير اسمها، فيسمون السنة بدعة والبدعة سنة، فهذه غربة الدين. وإن من نعم الله عز وجل أن المرء يولد ويعيش في بلد تظهر فيها السنة وتسمى فيها الأشياء باسمها، فاحمدوا الله عز وجل. نعمة، نعمة لا يعلم بهذه النعمة إلا من فقدها. نحن في نعمة عظيمة، أنك في بلد ظاهرة فيها السنة والأشياء مسمات باسمها، لا يوجد فيها ما يكون من البدع باسم السنة. الخطأ يرد على كل أحد، لكن المقصود أن الإنسان هذا الشيء نعبر قبل قريب في بعض الأزمان وفي بعض البلدان، وهو أمر نسبي قد يختلف من مكان لآخر. وذلك يقول: وخيار ما عندهم لبس الباطل الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي يسمونه زنديق أو يقولون مجنون، فيسمون من دعا إلى الكتاب والسنة زنديقا أو يقول هو مجنون في عقله لوثة. وكم لمز بذلك عشرات الناس، عشرات الناس. من أمثلة ذلك من المتأخرين ما نقله الجبرتي، أن رجلا قام في مصر في وقته، طبعا ذكره الجبرتي في العجائب كتاب التاريخ عجائب الآثار، أن رجلا قام يدعو إلى نبذ تعظيم قبور الصالحين ونهى عن الطواف بها، فقام به الناس ورموه واتهموه بالجنون. وهذا حق، الذي أخبر به الشيخ حق أنهم الناس من يدعو إلى الخير ويخالفهم ويتمسك بالكتاب والسنة المبني على المقدمات الصحيحة قد يتهم الناس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا. نعم. هذا الأصل الخامس هو أن الله عز وجل بين في كتابه في مواضع كثيرة ومثله ما جاء في السنة في مواضع كثيرة من التفريق بين أولياء وبين غيرهم. لماذا نقول ذلك؟ الولاية التي دلت عليها النصوص الشرعية نوعان: ولاية عامة لكل مؤمن بالله عز وجل، فكل مؤمن ولي لله عز وجل بلا استثناء، كل ولي ولي، ولكن الولاية الخاصة لمن ازداد طاعة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي كيف ينال المرء ولاية الله ومحبته، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمن أتى بالفرائض وانكف عن النواهي وهو أقل حد في الإيمان فإنه حينئذ يكون مؤمنا، فهو ولي لله عز وجل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فتزداد الولاية إذ اجتمع له مع مطلق الولاية المحبة، فتكون ولايته أخص. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذه الولاية العامة والخاصة، العامة لمطلق المؤمنين والخاصة في الحديث القدسي، ليس كلام زيد ولا عمرو، إنما تثبت الولاية الخاصة للمتمسك بأوامر الله والمتحبب إليه بالنوافل التي شرعها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن النصوص بيّنت الولي على الحقيقة ومدعي الولاية، الولي على الحقيقة ومدعي الولاية. كثير من الناس في أعصار متأخرة من بعد القرون الفاضلة أصبحوا يدعون الولاية وهم إلى ضدها أحرى، يخرج من بعضهم من التصرفات ما لا يصدر من مسلم، ويحدث من بعضهم من الأقوال والاعتقادات ما لا تخرج من متق مؤمن بالله عز وجل، ثم يزعم أتباعهم أنهم أولياء. بل إن كثيرا ممن يعظم إلى الآن باسم الولاية يكون قد أقام عليه ولي الأمر في وقته الحد في الزندقة، الحلاج فلان فلان، كثير منهم كثير، ويدعي أصحابه إلى الآن الولاية. ولكن من عرف الحق وتمسك بالكتاب والسنة استطاع أن يميز بين الولي على الحقيقة ومن ليس وليا. ولذلك لما ادعوا هذه الولاية لأشخاص ليسوا من أهلها زادوا في تعظيمهم ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال أحد جهالهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فالولي عندهم عياذا بالله أعلى من الأنبياء والمرسلين، وهذا عود بالله الضلال، لأن هذا ليس وليا على الحقيقة. إذ الولي المتبع يعرف مقام النبوة، وهو إنما هو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أكثر الناس اتباعا واتساء به صلى الله عليه وسلم. ولكن من نعم الله عز وجل على المرء أن يعرف هذا الأصل الذي نصت عليه الكتاب والسنة والنصوص فيه متواترة معنا ولفظا في بيان أولياء الله وأولياء الشيطان، وأن الضابط بينها حدود الله الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وآية في سورة هذه المائدة جمعت كل شروط محبة الله عز وجل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تحت كلما زادت المتابعة كلما زادت المحبة، كلما قلت قلت. فلذلك القيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة من العمل، والعمل لا يكون إلا بعلم، فلا يكون المرء أكمل متابعة إلا إذا كان أتم علما بالنبي صلى الله عليه وسلم وبوحي الله عز وجل. نعم. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، قوله من يرتد منكم عن دينه لها معنيان: الارتداد بمعنى ترك الدين بالكلية، والارتداد عن بعض أجزائه. فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فبين أن التمسك بالدين هو الذي يكون سبب محبتهم لله وحب الله لهم. ولذلك من ادعى حب الله عز وجل، أي حب نفسه لله عز وجل، وقد خالف فعله أمر الله عز وجل، فهو كاذب في حبه، لأنه معاند ومخالف ما علمه من شرع الله عز وجل. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله، فهذا على البدل. فتستطيع أن تقول أن جملة الذين آمنوا وكانوا يتقون منصوبة على البدلية، البدل اسم إن أولياء الله، أي أن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. نسأل الله السلامة. بعض الناس، وهذا تجده في الكتب، ومن نعم الله عز وجل أن المرء لا يقرأ شيئا من كتب هذه يعني الفرق المنحلة، وخاصة في أول عمره. وذلك أحمد لما سأله رجل قال يجد الرجل الكتاب فيه أحاديث ردية، تشمل أحاديث الردية لفظا يعني موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث ردية من حيث المعاني، بمعنى أن يكون فيها بعض الرأي المخالف لكتاب السنة، قال يمزق هذا الكتاب. من يقرأ في بعض كتابات بعض الناس ومن إنكارهم هذه المعاني، وخاصة من كان من الخرافيين ومن سار على طريقتهم من تعظيم هؤلاء هذا الباب، فإنه يحمد الله عز وجل أن هداه للسنة. وإذا قرأت ما كتبه أحد الصالحين وهو ابن شيخ الحزامين، فإن ابن شيخ الحزامين كان في القرن السابع، أدرك الشيخ تقي الدين وكان موصليا، ثم دار على أغلب البلدان ودخل مع الصالحين، حتى قيل إنه في زمانه يسمى جنيد عصره. هذا الرجل ما من طائفة ممن يدعون لصلاح القلوب إلا ودخل معهم في مشرق الأرض ومغربها، حتى أنه وصل أسكندرية كما أخبر عن نفسه في رحلته. ثم قال: ثم بعد ذلك لما تطوفت البلدان وعرفت الناس، وجدت أن الطريق لمعرفة الله عز وجل هو طريق الأثر عند أقوام صالحين سماه في وقته. فالمعرفة بالله عز وجل بالعلم والفقه في دين الله عز وجل، والذي سماه من الفقهاء العلماء العارفين بالله وبشرعه المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المثبتين لأسمائه وصفاته ونعوت كماله، هذه الطريق الوحي من كتاب والسنة. غيرها مهما أتعبت بدنك فإنك لن تصل لغير حق يوصل إليه الكتاب والسنة. فالحمد لله، خذ الطريق القصير الأخصر كما مر معنا في المتن قبله في صلاة العصر. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. قوله ترك الجهاد أي مجاهدة هذه الأمور، ولذلك ثبت عند أحمد في المسند أنه قال: جاهدوا المشركين بسنانكم وأيديكم وقلوبكم، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فمن المجاهدة مجاهدة أهل الأهواء، فيقول فلا بد من ترك الجهاد، يعني من باب التهكم بهم، يقول الشيخ فلا بد من ترك الجهاد. فمن جاهد في بيان الحق وإظهاره وتعليم الناس فليس منهم. ولا بد، يزعمون أنه لا بد من ترك الإيمان والتقوى، الإيمان الصحيح المبني على الكتاب والسنة. فمن تعهد بالإيمان والتقوى، أي تعهد الناس بالتنبيه له، فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. ولذلك ترى غربة الدين من أعظم الغربة، وأنا أكررها، غربة الدين من أعظم الغربة. فالإنسان يحمد الله عز وجل أن يسر له رفقة صلحاء، ويسر الله عز وجل له أهلا صلحاء نشأوهم تنشئة الطيبة، والدك ووالدتك لهم عليك من الفضل العظيم ما تعجز عن الوفاء بهم، أعظم هذا الفضل وهو دلالتك على الهدى، وأن ولدت مسلما على سنة. وقد نقل عبد الله عن أحمد أن رجلا قال لأحمد: اللهم أمتنا على الإسلام، فقال أحمد: على الإسلام والسنة. فكون أحد يأخذ بيدك من أبيك أو أمك أو قرابتك أو معلمك ويدلك هذه نعمة نعمة. ولذلك غربة الدين من أعظم الغربة، نسأل الله السلام. وذلك لما قالوا الهجرة نوعان، هجرة واجبة نسخت بفتح مكة، وهناك هجرة خاصة لمن لم يستطع إظهار دينه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. نعم. هذا المصنف يقول من الأصول التي جاء بها الكتاب والسنة بيان أن الدين واضح، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالدين واضح بين كالشمس، يعرفه الصغير والكبير. الرسول كان يتكلم أمام أناس صحبوه يوما أو يومين فأسلموا وأخذوا أصول وكانوا أكبر الناس فضلا ومكانا وهم الصحابة، ومر معنا قصة الطفيل بن عمرو وكيف أنه أسلم، فأسلم بإسلامه قوم فئام عظيم منهم أبو هريرة، وهو لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم أو عصرية واحدة. فالدين واضح وبين. نعم، إن من الدين ما لا يفقهه إلا العلماء، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم هناك قراءتان ثابتتان، إما الوصل أو الوقف، فحيث قلنا بالوصل فإن من كتاب الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، وهذا الذي قاله ابن عباس: القرآن ثلاثة، منه ما لا يعلمه إلا الله، ومنه ما لا يعلمه كل الناس، ومنه ما لا يعلم إلا بلسان العرب، ومنه ما لا يعلمه إلا الفقهاء والعلماء، فهو أربعة أقسام، نقل هذا الأثر ابن جرير في تفسيره. فالمقصود من هذا الكلام ما هو؟ أن العلم منه ما هو واضح بين، هناك جزئيات جعلها الله عز وجل لأهل العلم ليتمايزوا ويتفاضلوا، ولذلك الناس ليسوا في درجة واحدة في الجنة، فالجنة درجات كما أن النار دركات. والعلم منه ما هو واضح وهو الأصول، ومنه ما هو خفي يعرفه الخواص. السنن أغلب الناس لا يعرفها إلا بتعلم، فلا يكتشفها إلا بمعرفة بعض السنن التي لا تخفى على على على التي لا تظهر لكل أحد. فالمقصود من هذا أن الدين واضح وبين، والله عز وجل لا يخاطبنا بما نعجز عنه. ثم ذكر الشيخ كلمة، وهو أن كثيرا من الناس يقول لا يجوز الاجتهاد والكلام إلا للمجتهد المطلق، وذلك أن بعض الناس من العلماء قسم طبقات الفقهاء إلى خمس، وعد من هذه الخمس أو الطبقة الأولى المجتهد المطلق. قالوا: والمجتهد المطلق الذي يكون مجتهدا في جميع أبواب الفقه ومسائله، ويجب أن يكون عالما بالكتاب وبالسنة وبلغة العرب وبناسخه ومنسوخه وبالنحو وبأمور كثيرة جدا. هذه الأمور ذكر بعض المتقدمين ومنهم القفال الشاشي الشافعي، قال إن هذه الشروط التي يريدها الفقهاء في الأصول في التي يريد الفقهاء الأصوليون في المجتهد، هذه أعز، يقول كذا، أعز من الكبريت الأحمر، أي نادرة جدا. علق المناوي لما نقل كلام القفال الشاشي قال: والقفال من أكبر علمائنا، أي الشافعية، وإليه تنسب طريقة المراوزة، طريقة من الشافعية اسم المراوزة منسوبة لهذا الرجل. مع ذلك هذا الرجل يقول هذه نادرة، ما تكاد توجد، لم أرى أحدا بهذا الصفة. ولذلك فإن الصواب أن هذه الشروط وإن ذكرت تخويفا على التسور على القول بشرع الله عز وجل بغير ما هو واضح، إلا أن القيود فيها أخف، وهذه فصلت في كتب أصول الفقه، ومرت معنا أكثر من درس من دروس أصول الفقه فيها التفصيل. والمصنف قال كلمة جميلة، قال: لعل هذه الأوصاف لا توجد تامة إلا في أبي بكر وعمر فقط، يعني حتى عثمان وعلي ما أدري، بل حتى لا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هي موجودة بهم بإجماع، لا شك هؤلاء الأربعة مجمع عليهم، ولكن الشيخ من باب التهكم بهم، فهو في هذه الرسالة يأتي بلفظ التهكم، والتهكم موجود أو البيان بالتهكم موجود في كتاب الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. نعم، هذا تهكم عليهم، أنهم يزعمون أن من أراد القراءة في الكتاب والسنة مباشرة فهو إما زنديق، لأنه سيأتي يقولون بقول خلاف ما نعرفه في الكتاب الفلاني والعلاني، أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما، هكذا يزعمون، وقد كذبوا وذلك أول أسماء الله وصفاته. يقول الله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما معنى الرحمن الرحيم؟ ما أدري، قد يكون الخالق، قد يكون الرازق، قد يكون الرحمن. أنا لا أريد أن أتي بأمثلة أخرى، لكن لها معاني لا نعرف. الله خاطبنا بكلام لا نفهمه، هذا كلام لا نعرف، هذا أشد أنواع التفويض خبثا، الذي يقول لا نعرف معنى دلائل الألفاظ، هذا سيء جدا. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، وهو يقول لا، بلسان عربي غير مبين لا نفهمه، ولا يوجد أحد من الناس يفهم هذا الكلام، هذا شر. وذلك التفويض ليس منزلة واحدة وإنما درجات، وغيره أيضا قسه في أحكام كثيرة ومسائل كثيرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا على له الخلق والأمر. نعم. في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد ضرورات عامة. نعم، قوله بلغت إلى حد الضروريات العامة، الضروري هو الذي يعلم اضطرارا، ومن صور أو طرق الوصول للضروري أن يكون بأحد الحواس الخمس، أو أن يصل إلينا بالتواتر. فالتواتر هذا من وسائل العلم الضروري، العلم الضروري. فقوله إلى حد الضروريات أي أن العلم ضروري، لأن العلم نوعان: ضروري وكسبي. العلم معروف كما تعلمون في علم الجدل وغيره، العلم إما ضروري أو كسبي، هنا يقصد به العلم الضروري. والدال على هذا العلم الضروري هو التواتر المعنوي الذي ابتدأت به الحديث في أول كلامي. نعم. قال رحمه الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذا قال الله عز وجل في كتابه. نعم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره الحمد لله رب العالمين. يعني هذه الآية آية عظيمة جدا جدا، وهنا من المسائل المهمة أن الآية وإن نزلت، قررها جماعة من أهل العلم المتقدمين، أن الآية وإن نزلت أصلها في الكافر، فإن فيها معنى مشترك مع المخالف المعاند في بعض صورها، قرره جماعة من التابعين كالعلاء، وأورده الشيخ تقي الدين في موضع موضعي. وبناء على ذلك فقول الله عز وجل لقد حق القول على أكثرهم، أي من ترك الدين بالكلية أو خالف في بعض الصور المبتدعة، سواء فيما يتعلق بالإلهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فجعل بينهم وبين الوصول إلى الحق سدا مانعا يمنعهم من الوصول الحق. ولذلك احمد الله أن دلك إلى الحق. الإنسان لا يدري أي النعمتين أحب، الحمد لله الذي أماتنا على الإسلام والسنة، كون الله عز وجل دلك لطريق لم يدل عليه كثير من الناس، لا لفضل فيك ولا لذكاء عندك ولا لنباهة ولا ليد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، الله هو الذي يمن عليك. الحمد لله، اجعل حمد الله عز وجل ديدنك، صبحك وعشيك، أول نهارك وآخرة، في رقودك وقيامك. أن هداك الله عز وجل، والله ليس بذكاء، والله ليس بنسب، والله ليس بأي شيء لك. ما الأمر بينك وبين الله؟ لا شيء. الله اختارك للإسلام ودلك على السنة، هذه نعمة، نعمة. احمد الله، احمد الله. كم من راغب في الحق لم يصبه وهو تحت مشيئة الله، كم من عارف للحق عانده، كم من تارك للحق لهوى، فاحمد الله أن دلك للخير والهدى ومعرفة الطريق السوي، الطريق الدال عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأسأل الله عز وجل أن يدلنا على الهدى والدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.